بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: كتاب الفتن، باب العزلة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الحارث المصري، قال حدثنا الليث بن سعد، قال حدثني عقيلان بن شهاب أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني، يعني نسبة إلى بلد قزوين في أرض القرص، يقول رحمه الله: نحن لا نزال في كتاب الفتن والملاحم، نعوذ بالله من الفتن والملاحم. يقول رحمه الله: باب العزلة. باب العزلة. يقول: حدثنا محمد بن الحارث. محمد بن الحارث قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد. عقيل بن خالد قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يعني ما يمكن أنك تخدع إذا كنت مؤمن. فالمؤمن لازم يكون حاذق، لازم يكون ذكي، ما ترجع تلدغ مرتين. يجيك واحد يقول لك: أعطني فلوس فلان وأعطني، وأنا عندي كذا وعندي كذا. يجون الحين يمشون على بيوت بعض الدجالين، يجي يقول: أنا عندي مريضة في المستشفى، ويكذب، يبي فلوس بس. سرقة برضا، سرقة برضا، نعوذ بالله. كم إنسان اشتكى هؤلاء، نعوذ بالله، الدجالون هذا يمشون على البيوت، يجي يقول: أنا عندي امرأة، امرأتي تبي توضع في المستشفى الفلاني، وأعطني 1000 ريال، أعطني 500، أعطني كذا. هو دجال كذاب. لكن لو أتاك هذه المرة وصدقته وأعطيته، انتبه المرة الثانية. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. كذلك لو في فتنة الدين، لو منك إنسان مثلا دعاك إلى ضلالة ثم أجبته ورأيت أنها ضلالة، لا يمكن أن ترجع مرة ثانية. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. الجحر يعني إنسان دخلت يدك أنت في الجحر هذا، جرستك عقرب، ما يمكن تدخله مرة ثانية، تجرسك عقرب ولا حنش، ما يمكن. هذا مثل ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام للمؤمن، أن يكون ذكي وأن يكون فطن وأن يكون عارف بأحوال الناس. جاك إنسان وخدعك وخدعت له، لكن مرة ثانية لا تنخدع، مرة ثانية لا تنخدع، لأن المؤمن يجب أن يكون فطن وذكي. لا يمكن أن يخدعك إنسان مرتين، لا يمكن. خدعك المرة الأولى مرحبا، خدعته، لكن لا تنخدع المرة الثانية. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ضربه مثل، أنت إن دخلت يدك وقرص، ما يمكن تدخل يدك مرة ثانية تقرص. فكذلك إذا أتاك إنسان يلعب عليك ويضحك بعقلك، خدعك واحدة مرة، لا يخدعك المرة الثانية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا زمعة بن صالح عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق عن أبي هريرة، أتى بحديث ابن عمر مصدقا لهذا ومعززا له. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري. أبو أحمد الزبيري قال حدثنا زمعة بن صالح. نعم، زمعة بن صالح قال عن الزهري عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. تلدغ من جحر مرتين، إذا ما عندك، ما أنت مؤمن. المؤمن لازم يكون معه ذكاء، معه فطنة، ومعه عرف معرفة. فلا يأتيك واحد يقول: تعال هذا الدين وهذا الشريعة وهذا الطريق وهذا كذا، تجي معاه وتنخدع معاه. لكن لما تبين لك أن طريقته ضلال وأنه مع ضلال وأنه كذا، ورجعت عنه وتبت إلى الله ورجعت وتركت عنه، لا يأتيك مرة ثانية ويجرك مرة ثانية. لا، أنت مؤمن، لازم المؤمن يكون منعه، معه منعة ومعه ذكاء ومعه عقل ومعه دهاء ومعه فطنة. لا يمكن أن تخدع مرتين، لا يمكن. المؤمن ما يلدغ من جحر مرتين، لا يمكن هذا. نعم. باب الوقوف عند الشبهات. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي أنه قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول على المنبر وهو بأصبعه إلى أذنيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي هول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد ملغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الوقوف عند الشبهات. الوقوف عند الشبهات، اشتبهت في شيء في دين الله لا تمشي عليها، قف قف حتى تسأل، حتى تشوف، اشتبهت في حاجة من الحلال والحرام من أمور الدنيا أو من أمور الدين لا تتقدم حتى تسأل وتثق بهذا الطريق أنه سليم، أو بهذا الحلال المال أنه حلال، أو كذا وكذا إلى آخره. يقول رحمه الله: حدثنا عمرو بن رافع، عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة، زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا عمرو الشعبي، عامر الشعبي قال عن النعمان بن بشير، يقول إن النعمان بن بشير رضي الله عنه كان أميرا على الكوفة وخطيبا أيضا، لأن الأمراء هم اللي يخطبون، الأمراء في الصدر الأول والخلفاء هم اللي يكلمون الناس ويخطبون الناس في الجمعات والعيد، هم اللي يخطبون الناس. فالشاهد أن النعمان بن بشير كان أميرا لعمر بن الخطاب على الكوفة، فخطب الناس يوم العيد أو يوم جمعة، فقال حط يديه إصبعيه بأذنيه هكذا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين واضح مثل الشمس، والحرام بين مثل الشمس، لكن بينهما أمور تشتبه على كثير من الناس ما يعرفونها، بينها أمور مشتبهات، قد تقع إنسان في الحرام إذا أتيتها، وقد تقع وقد لا تقع. الشاهد بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، المشتبهات ما يعلمهن كثير من الناس، معناه أنه يعلمها غالب الناس، يعلم هذا أنها شبهة ويتجنبها، لكن اللي ما يعلمها ما يدري شبهة ولا ما هي شبهة، أما في الدين أو في الدنيا، أما أمور حلال وحرام وأكل وشرب أو مثلا في دينك وعقيدتك الإنسان ما تدري هذه الشبهة هل هي حلال ولا حرام، هل هي تقرب إلى الله أو تبعد من الله، هل أنت حلال تأكله وما هي حلال إلى آخره. الشاهد يقول إن الرسول إنه عن نعمان وضع يديه بأذنيه وقال: إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الحلال بين واضح، الحلال بين سرقة وزنا وخمر وأشياء، هذا بين، حقوق والدين كله بينه الله تعالى وتقدس في كتابه وبينه الرسول واتضح لأمة محمد هذه الأشياء مثل الشمس، وكذلك الحرام بينه الله تعالى في كتابه وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو واضح مثل الشمس، الحلال واضح والحرام واضح، لكن بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات يعني قال هذه شبهة ما أدري عنها، أنا ما يمكن أدخل فيها ولا يمكن أخذ هذا القرش، القروش هذه ما يمكن أخذها لأني ما أدري حلال ولا حرام، وأخشى أنها تسحق، لأن القرش الحرام يسحق كل اللي عندك من الحلال، ما لك الحلال يأخذها الحرام، يقول ما أدري عنها القرش هذه، فيتوقف. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يعني تبريت دينك وبريت دينك ونقيت دينك من الشبهات، دينك تنقى خلاص إذا تركت الشبهات، نقيت دينك استبرأت لدينك وعرضك. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. تعرفون الحمى، الحمى كان الناس يحمون الشجر العشب، إلى طلع حموه الأعراب أو الملك كان عنده إبل صدقة، كان الرسول له الحمى يسمى النقيع بالنون، البقيع بمقبرة، والنقيع بالنون حمى للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم له الخلفة من بعده. ليش؟ لإبل الصدقة، الصدقات التي يأخذونها يأخذها من الأعراب ومن كذا ومن كذا، البعير في كذا، الخمس من الإبل فيها حقة، يجمعونها لأجل يجادون في سبيل الله وينفقون على الفقراء والمساكين. فحمى حمل كثير ينزل المطر وينبت العشب، ما يمكن يجيها أحد، لأنه لو أكلوها الناس ما لقينا شعش، ما لقينا الإبل الصدقة عشب، فحماه من الأعراب. يجي بدوي عنده غنم أو بدوي عنده بعارين أو إنسان عنده بقر ويرعى حمانها، إحنا منين نجيب عشب لإبل الصدقة التي ما عندنا لها إلا هذا المكان؟ فيحمى ويخلى عنده ناس، ومن رعى فيه يعاقب، توخى البعارين يعاقب، اللي يرعى في هذا الحمى يعاقب. فيمثل الرسول عليه الصلاة والسلام المحارم التي حرمها الله تعالى وتقدس أنها مثل حمى الملك. الملك حمى حمى وجعل عنده مسلحة، ومن أتى يريد أن يرعى مسكوه المسلحة ويعاقبوه. فالله يعاقبك الإنسان إذا وقعت في الشبهات ولم تتأكد دينك أو عرضك تقع بالشبهات. الإنسان الراعي يرعى حمى يوشك أن يرتى، يوشك غنيض من أفعال المقاربة، يوشك يعني يقرب أن يقع في حمى إذا كان رعى قريب منه، رعيت قريب منه تقع في الحمى، يوشك أن يقع فيه. ألا وإن حمى الله محارم، حمى ربنا محارم، لا تقربها الإنسان ولا تقرب حمى ما يقربك منها يا الإنسان، ابتعد عن جميع شيء يقربك عن محارم رب العالمين تعالى فيه. ألا إن محارم الله، ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة. لاحظ يا أخواني، بعض كثير من الناس يقول المخاطب الدماغ، ليه وين القلب؟ القلب وينه؟ القلب اللي ذكره الله ثم ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام وهو اللي مخاطب من الله ورسوله، أنا ذهب؟ يقول لها المخاطب العقل، هذا متأثر بالغربيين، متأثر عقله بالغربيين ولا في المخاطب القلب اللي فصل. ألا إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، هنا القلب هنا هو المخاطب. ألا إن في الجسد مضغة هو القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الرسول يبين أنه القلب، وربنا يبين أنه القلب، وأن المخاطب القلب. هذول يقولون المخاطب الدماغ، إيش دخل الدماغ في القلب؟ نعم الدماغ يتأثر بالقلب والقلب يتأثر بالدماغ، لا شك في هذا، لكن المخاطب من الله ورسوله هو القلب. ألا إن في الجسد مضغة، مضغة صنوبرية مخاطبة من الله ورسوله، إنها لا تعمل أبصار، البصر ما يعمى، لكن ما هو اللي يعمى؟ يعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عمي القلب عمي الإنسان عن كل شيء، نعوذ بالله، عمي عن الهدى، عمي عن التوحيد، عمي عن الطريقة، عمي عن الفقه، عمي عن أحاديث الرسول، عمي عن كل شيء، نعوذ بالله، إذا عمى القلب. ألا إذا صلح صلح الجسد كله، كل الجسد يصلح، لأنه الآمر الناهي للأعضاء، القلب هو الآمر الناهي للأعضاء. فإذا صلحت هذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. انظر، إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، القلب هو المخاطب عن الله ورسوله، القلب اللحمة التي في الصدر هي المخاطبة عن الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلم بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الأرض كهجرة إلي. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة قال حدثنا جعفر بن سليمان، جعفر بن سليمان قال حدثنا المعلم بن زياد، المعلم بن زياد قال حدثنا معاوية بن قرة، معاوية بن قرة قال عن معقل بن يسار، عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العبادة في الهرج كهجرة، في الهرج يعني في القتال، في الفتنة، إنسان يعبد ربه ويتهجد ويدعو الله للمسلمين ويدعو لنفسه ويدعو من المسلمين ينجون من هذه الفتن وهو يعبد الله، كهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فأن إنسانا في بادية أو في قرى أخرى هاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والهجرة لها فضل عظيم، ذكرها الله في سورة التوبة وفي سورة الأنفال، ذكر فضل الهجرة، هاجروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يهاجر إلى الله ورسوله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله فقد ثم يقدره الموت فقد وقع أجره على الله، فأجر الهجرة كبير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذي يتعبد ربه ويمسك الدين ويمسك دينه ويمسك شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام تمسك بها في أيام الفتن، في أيام القتال، في أيام الهل، هذا مثل كأنه هاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. باب بدل الإسلام قريبا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب وسويد بن سعيد قالوا: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب بدأ، تقرأه بهمزة، بدأ الإسلام، أول بدأ غريب، الإسلام بدأ بهمزة، بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أو تقرأها بالمد، بدأ يعني طلع الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، تقرأها بالمد أو تقرأها بالهمزة، كل واحد ومعناها واحد، معنى البدو مكونه بدأ من أوله غريبا أو بدأ ظهر وبان غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أو كما بدأ، جائز هذا كله ومعناه واحد. يقول رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد، ويعقوب بن حميد وسويد بن سعيد، وسويد بن سعيد قالوا حدثنا مروان بن معاوية، مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان، يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم، أبو حازم الأكبر الكبير سلمان الأشجعي اللي من الطبقة الثالثة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا. يقول إن الرسول عليه الصلاة يقول أبو هريرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل واحد، وأسلم معه أبو بكر صاروا اثنين، ثم جاء مع سعد بن أبي وقاص صاروا ثلاثة، ثم جاء معه صهيب صاروا أربعة، أربعة أنفار يختفي وراء الحجر. القريش كلها تجتمع هنا في هذه هذه، والرسول يروح بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود يتعبد ويصلي ليستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس، لأنه استقبل الكعبة استقبلت الشمال الإنسان وبيت المقدس الشمال، فهو يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس حتى هاجر المدينة وأخذ 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، ثم أمر بالصلاة إلى هذا البيت إلى بيت الله الحرام كما ورد في سورة البقرة. الشاهد أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم يقول غريب تصير الناس كلها تموج موجان، ما حد يعرف الدين ولا يعرف الإسلام ولا شيء إلا كله كله من الناس نزاع نوازع نوازع، تجد في الأرض الفلانية ناس يعرفون الدين والشريعة، في الأرض الفلانية في البلد الفلاني في القرية الفلانية إلى آخره، تجد يعود غريبا كما بدأ، يعني ينسى الشريعة تنسى وأنوار الشعير تطفي والناس يبعدون عنها. في زماننا هذا كما ترون القرن الخامس عشر هذا أبعدنا عن الشريعة وعن أنوار الشريعة وعن معرفة دين الله على الحقيقة، تجد هذا العالم حاجة، تجد هذا يتكلم وهذا يتكلم وأشرطة تمتلي وأعمال تمتلي كلها بلا فائدة بلا ما في فائدة، ما أدري الإنسان وهو رايح يقول له تعال علمني الصلاة كيف أصلي كيف أضع يدي كيف أضع رجلي، ما هو عارف، إنما يتكلم بالشريط ويقول أنا أنصح وثقافة واسعة. وش الثقافة الواسعة؟ ثقافة واسعة ولا لا إلى آخره، ما ما ما يعرفون الشريعة ولا يفهمون الحديث ولا يستدل، ما يستطيع يدل يجيب مسألة ما يستطيع يستدل بها في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أحاديث ما يدري وش يجيبها، الحديث قال النبي هو ما يدري وش الحديث هذا، ولا من رواه ولا من صبح ولا من رواه من فيه. فالشاهد أن الإسلام اليوم يومنا هذا غريب، لا تلقى إنسان إلا واحد من النزاع، واحد بقرية أو بلد أو شيء، وإن شاء الله تعالى نسمع أنها فيه صحوة للشباب في المملكة وفي مصر وفي الشام وفي الهند وفي باكستان وفي كل دولة، نسمع أن هناك نزاع اليوم شباب نزاع في صحوة عظيمة صحوة للإسلام، يمكن أن يكون المجدد سيظهر، المجدد اللي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام على رأس كل قرن أن الله تعالى تقدس تكفل لهذه الأمة أن يبعث على رأس كل قرن من يجدد لها دينها كما يكون كما كان في وقت الصحابة والتابعين وتبع الأتباع، يجدد اللي يخرج يجدد لهذه الأمة دينها فترجع كما كانت أول، ولا الآن كما ترون هو غريب الدين والإسلام غريب كما بدأ، بدأ الإسلام غريبا غريب ما فيه إلا اثنين أو ثلاثة فقط، واليوم كما ترون ما فيه إلا اثنين أو ثلاثة، تجد النزاع من القبائل، تجد في البلاد أو في الدولة أنفار قليلين كذا وكذا، وفي المملكة وفي الجمهورية وفي كذا وفي كذا إلى آخره، نزاع أهل صلاح وتقوى غربة، تجد الإنسان اللي ماسك دينه على الصحيح كأنه غريب. ولهذا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العاض على دينه يأتي على الناس زمان، الممسك بدينه قال كالممسك على جمر، كأنك ممسك جمر يا الإنسان بيديك، أنت ممسك بدينك كأنك ممسك على جمر، لأن هذا يجيك يحزك وهذا يجيك يستهزبك وهذا يقول كذا وهذا إلى آخره، فالممسك المتمسك بدينه كالممسك على جمر، كأنك ممسك جمر تحرق يديك الإنسان. نعم. قال رحمه الله دثنا أرملة بن يحيى قال دثنا أبو غانب قال أنبانا أمر بن الخارث وابن الأيعة أي يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد أن أنس بن مالك رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى، أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الأحارث، عمرو بن الحارث ابن الحارث وابن لهيعة وابن لهيعة عبد الله قالوا حدثنا يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا سنان بن سعد سنان بن سعد قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء طوبى الجنة طوبى للغرباء طوبى ليتمسكون بدينهم حينما يفسد الناس ويهج الناس حجيج إلى الدنيا هاجين إلى الدنيا ما تلقى إنسان تقول له تعال نبي نتعلم شوية تعال نذكر الله تعال نقرأ فهذا يقول لك لا أنا بروح أدور فلوس وبروح أعمل كذا وإلا دجالين يتربطعون وهم يريدون أن يصيدوا الدنيا بالدين يريد أن يصيد الدنيا بالدين فتنطع ويجعل نفسه مطوع ويجعل نفسه كذا قصده يصيد الدنيا بالدين عشان يأخذ من الناس دنيا أو يأخذ من الناس كذا إلى آخره. الشاهد طوبى للغرباء يعني الجنة للغريب اللي يوجد غريب مؤمن برب العالمين تعالى القدس إيمانا حقيقيا يفرق بين أنواع التوحيد الثلاثة وأنواع الشرك الثلاثة. فاللي يفرق بين أنواع التوحيد الثلاثة ويعرفها ويفرق بين أنواع الكفر والشرك الثلاثة ويعرفها هذا هو المؤمن ويؤمن بها لازم الإيمان بها. نعم. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال قيل ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن غياث حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو الأحوص قال الأعلى أبو الأحوص الأعلى قال حدثنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يقول إن الإسلام هذا بن مسعود وأبو هريرة عبد الله بن عمر أربعة من الصحابة يقول إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وطوبى للغرباء. الحديث هذا شرحه الإمام الحافظ رحمه الله عبد الرحمن بن رجب وأظن شرحه موجود تصوير ولا الأصل ما يوجد لكن شرح هذا الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ شرحه شرحا كان مكمل جميع أنواع الغربة وأنواع التوحيد وأنواع الشرك وأنه إذا خرج التوحيد إذا مسك الإنسان أنواع التوحيد ومسك أنواع الشرك وعرف هذا من هذا وفصل هذا من هذا وأن لا إله إلا تنفع قائلها إذا أشرك بالله كله شرحه بشرح وجيز شرح الحديث رحمه الله عبد الرحمن أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي رحمه الله. وأعتقد أنه يوجد يباع تصويره ولا الأصل ما يوجد لأنه من زمان رحمه من زمان طبع من أيام الطبع الزمن. فالشاهد بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. تجد واحد يعبد الله وحده لا شريك له، اثنين ثلاثة أربعة في المدن في الأقاليم في الممالك في الجمهوريات، تجد صحوة يطلع شباب يتدارسون القرآن يتدارسون دين محمد الصحيح الذي يعرفونه سابقا وفهموه من أحاديث الرسول. تجد هذا يدرس البخاري ومسلم وهذا يدرس البخاري ومسلم القرآن وهذا يحفظ الأولاد والناس يحفظهم كلام الله ويشرحه لهم وهذا كذا. يعني صحوة لكنها قلة لكن هذا قليل. تجد من النزاع من القبائل هم الغرباء. نعم. باب من ترجى له السلامة من الفتن. قال رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عبد قال أخبرني ابن لهيعة عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج يوما إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد معاذ بن جبل رضي الله عنه قائدا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. فقال ما يبكيك؟ قال يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يسير الرياء شرك وإن من عادى لي وليا فقد بارز الله بالمحاربة. إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من ترجى له السلامة باب من ترجى له السلامة إذا فر بدينه من الفتن ومختفي ما يبي اختلاط بالناس ما حد يعرفه كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رب أغبر أغبر رب أشعث أغبر إن استأذن لم يؤذن له، وإن خطب لم يزوج، وإن تكلم لم يسمع له كلام. هذا من النزاع من الصالحين، هذا الشخص من الصالحين. رب أشعث أغبر بعيد عن الأبواب، يطرق الأبواب ما يؤذن له، يتكلم ما يؤذن له، يأتي ما حد يأبه به، هو أعظم عند الله تعالى تقدس من ملء الأرض. هذا الشخص بحاله رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، إن استأذن لم يؤذن له، وإن خطب لم يكلم، وإن خطب لم يزوج، وإن هو أعلى عند الله وأغلى عند الله من أهل الأرض. أشعث أغبر إن استأذن لاحظ إن مؤذن له، مدفوع بالأبواب ما حد يأذن له ولا يأذن، ما يفيد فلان من هذا فلان من فلان، اتركوه كل ما هو موجود، كل اللي راح البيت ما هو موجود، ما يؤذن له. ليش؟ لأنه أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، إن استأذن لم يؤذن، وإن خطب لم يزوج. ليه؟ لأنه ضعيف ومتمسك بدين الله وشرعه، تمسك بالدين والشرع، فهو أغلى على الله من ملء الأرض. يقول ابن ماجه حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب الاثنين مصريين قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن قال عن زيد بن أسلم مولى عمر عن أبيه أسلم مولى عمر. أسلم هو صار في نصيب عمر، وسيرين نصيب أنس بن مالك، واحد صار من نصيب ثلاثة وجدهم خالد رضي الله عنه مع مأسورين بالسماوة، أسرهم كسرى وفكهم خالد رضي الله عنه وأرسلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أعطى عمر واحد، وأعطى أنس واحد، وأعطى الثالث أظن حمران مولى عثمان، حمران أعطاه عثمان رضي الله عنه. الشاهد يقول أن النبي عليه الصلاة إن عمر بن الخطاب دخل مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجد معاذ بن جبل يبكي عند القبر، جالس عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويبكي. فقال له عمر: ما لك تبكي؟ ليش تبكي؟ هذا بخلافة عمر. فقال: يبكيني حديث سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ما هو؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن يسير الرياء شرك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن يسير الرياء، لاحظ يسير الرياء القليل من الرياء، يعني تقرأ وتحسن صوتك علشان فلان يسير الرياء شرك، يسير الرياء، والرياء شرك لا شك في هذا، لأن أنواع الشرك ثلاثة: الأكبر والأصغر والخفي. الأصغر يسير الرياء، والخفي يسير الرياء كذلك، فهو من الشرك، الرياء من الشرك لا شك في هذا. فكيف باللي يريد أن تكون كل أعماله سمعة ورياء؟ كيف هذا؟ قبل كل أعماله اللي هو يعملها يبيها تكون سمعة للناس، يبي الناس يثنون عليه ويمدحونه، كذا بهذا. هذا لا شك أنه قد يصل إلى الشرك الأكبر، ما هو بس الرياء، يسير الرياء شرك. فكيف باللي يريد أعماله كلها تكون سمعة ورياء، وسمعة وشهرة وكذا وكذا، أعماله الدينية وأعماله الدنيوية وأعماله كذا، يريد أن تكون كلها شهرة وسمعة، كيف به هذا؟ هذا لا شك أنه يصل أحيانا إلى الشرك الأكبر، ما هو بس الشرك الصغير، لأن يسير الرياء شرك، فكيف بالرياء اللي كله رياء، كل العمل رياء. يقول: يسير الرياء شرك. يقول معاذ بن جبل لعمر: إني سمعت الرسول يقول يسير الرياء شرك. نعم. وإن من عادى لي وليا فقد ضر. وإن من عادى لي وليا، ولي من أولياء الله، تعاديه الإنسان وتكربه وتؤذيه وتغتابه وتؤذيه أو تسبه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، فقد بارز الله بالمحاربة. ومن بارز الله غلبه الله تعالى تقدس. نعم. إن الله يحب الأبرار الأتقياء. إن الله، ثم قال معاذ: إن الله يحب الأبرار الأتقياء المختفين، الذين لا يعرفهم الناس ولا يعرفون الناس. أبرار أتقياء مختفين لا يعرفهم الناس ولا يعرفون الناس. نعم. الذين إذا غابوا لم يفقدوا، ما حد يفقدهم، غابوا ما حد يقول وين فلان أبو فلان. ليه؟ لأنه هو بنفسه مختفٍ عن الناس، حتى أن الناس يقولون: أوه فلان منزوي. نعم، منزوي عن الغيبة والنميمة وعن ما أنتم فيه من الجري وراء الدنيا. نعم، مختفي أو منزوي لأجل لا يغتاب الناس معكم، ولأجل لا يختلط معكم بدنياكم وهديكم في الدنيا. نعم، مختفي، إذا ما حضر ما سألوا عنه، لأنه دائم غايب، دائم غايب، فإذا ما حضر مجالس ما سألوا عنه. نعم. وين حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا. وين حضر لم يدعى ولم يعرف، حتى لو حضر ما حد يعرفه. ليه؟ لأنه ما يجي الناس، ما يروح للناس ولا يجي الناس، والناس لا يعرفونه ولا يأتون إليه. نعم. قلوبهم مصابيح. قلوب هؤلاء المختفين اللي يختفون عن الناس، قلوبهم مصابيح الهدى، نور في الصدر. تجد مثلا 1000 شمعة لمبة فيها 1000 شمعة، والصدر مرخم مثل ترخيم الغرفة، غرفة مرخمة بالرخام الأبيض وفيها لمبة فيها 1000 شمعة. شوف النور كيف يطرد الشياطين، النور كيف 1000 شمعة بلمبة 1000 شمعة، والصدر مرخم برخام أبيض، كيف يصير النور؟ كيف يصير إشعاعاته من يوم يقبل إبليس يحترق قبل يصل، إبليس وشياطين الإنس والجن يحترق قبل يصل. فهذا مصابيح قلوبهم مصابيح الهدى. نعم. يخرجون من كل غبراء مظلمين، يخرجون لأنهم عارفين الدين على حقيقته، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، والطريق إلى الله مثل الشمس، الطريق إلى الله والمشي إلى الله مثل الشمس، ما في غبرة ولا ظلام، يعرفون الطريق الصحيح مثل الشمس.